أهمية العلم والإيمان بالقدر، وتكلمنا عن العلم والإيمان المجمل وعرفنا أهميته وحده، ثم انتقلنا إلى العلم والإيمان المفصل بالقدر، وقرأنا أشياء مهمة في هذا الأمر، ووقفنا على السادس. كان عندكم السادس، صار الآن هو السابع، وأنا أضفت السادس لأني قلت لكم في الدرس الماضي أن هناك كلام طويل جدا لابن القيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين. هذا كتاب مهم جدا لطالب العلم، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني في مقامات العبودية ومنازل الإيمان. تكلم عن الرضا بكلام واسع وأهميته وفوائده، وجعلنا هناك أيضا فقرة لبيان يعني أن الإيمان المفصل بالقدر، العلم والإيمان المفصل بالقدر يعين، بل هو من أسباب الرضا، والرضا يعني رضا القلب، والرضا أمره وشأنه عظيم جدا. إذا اكتسبه الإنسان ظفر بشيء عظيم جدا. سنقرأ الآن يعني بعض الأشياء هنا. السادس يختلف. هذا السابع. هذا السادس. يعني هذا قبله. أي هذا. وأضفنا إلى السادس أيضا، السابع عندك أضفنا إليه. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية وطيلة العمر على طاعته، في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، في أهمية الإيمان بالقدر على وجه التفصيل السادس، أن الإيمان بالقدر على وجه التفصيل من الأسباب المهمة في حصول الرضا عن الله عز وجل، وما ينتج عنه من الرضا بالمقدور بعدما يصيبه ما يقضيه الله عليه من المصائب. فالعلم المفصل بالقدر والإيمان بذلك سبب مهم في ثبات القلب على مقام الرضا عن الله وبالله ربا مدبرا، يضاف إلى السبب الآخر المهم وهو دعاء الله عز وجل وسؤاله الرضا بعد القضاء. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمار بن ياسر رضي الله عنهما: وأسألك الرضا بعد القضاء. نحن في الهامش ذكرنا تتمة الحديث، والحديث له روايات كثيرة وإضافات كثيرة، لكن أخذنا رواية صحيحة وهو دعاء مهم، أثبتت هنا لأهميته وليكون قريب من طالب العلم، دعاء مهم جدا. تابكم الله. قلتم حفظكم الله: وتمام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الحاكم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على دعاء عظيم جدا. قال الخطابي رحمه الله: إنما سأل الرضا بعد نزول القضاء به، لأن الرضا قبل ذلك دعوى من العبد، وإنما يتحقق ذلك عند وقوع القضاء به وورود كراهيته عليه. سأل الله تعالى التثبت له وتوطين النفس عليه. انتهى من شأن الدعاء. نعم، هنا يعني حاصل الكلام المتقدم أن الرضا له أسباب، من أسبابها المهمة الدعاء، أن يدعو الله أن يثبته وأن يرزقه الرضا بعد القضاء. والسبب الآخر هو الدراسة التفصيلية لمسائل القدر. وكلام الخطابي ورد عن كثير من السلف منهم يعني في شأن الدعاء، وورد مثل ذلك عن علي بن أبي طالب في شأن الشجاعة، وقال أن الشجاعة يدعيها بعض الناس وكذا، ولكن إذا جاءت الحرب يعني قد يجبن وقد دعوة غير. لذلك الإنسان يسأل الله التثبيت عند لقاء العدو، ويسأل الله التثبيت عند المصائب، يسأله التثبيت عند الفتن، يسأله ثبات القلب. لكن المصائب يعني الرضا له مراتب، يعني اختلف العلماء هل الواجب الصبر أو الواجب الرضا. وشيخ الإسلام قال الواجب هو الصبر، والصبر هو مقام من مقامات الرضا. الصبر يعني الرضا يبعث على الصبر، ثم يزيد إيمانه فيرضى احتسابا وإحسانا للظن بالله عز وجل، وأنه إنما أراد به خير، إما موعظة له أو تكفيرا لسيئاته وامتحانا له. والامتحان ورد تأكيده في القرآن عز وجل كما في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا ظن سيء لا يليق بالمسلم أن يظن هذا الظن، بل الناس إذا آمنوا سيفتنون ويبتلون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الحاصل الابتلاء شأنه عظيم وأدلته كثيرة، لكن من أقل شيء يقول هذا ابتلاء، ينظر الله ماذا تكون استجابته، هل يسخط، هل يعترض، أو يقول الحمد لله، يقول أدعي الشرعية ويحسن الظن بالله، إنا لله وإنا راجعون، ويحسن الظن بالله ويرجو ما أعده الله للصابرين ولأهل البلاء. إذا كان هذا إذن هو النجح، ولا يزال يأتيه البلاء يبتلى بكل شيء، بأمواله، بزوجته، في الحياة، كل الحياة ابتلاء، ليس فقط المصائب، الحياة كلها ابتلاء. والإنسان كل نوع من أنواع الابتلاء يعتبر امتحان، إذا نجح ترقى إلى مرتبة أخرى من مراتب الإيمان، ويقوى إيمانه وحظه من ولاية الله وقربه من الله كلما نجح في الابتلاءات. الحاصل لا يدعي الإنسان يقول سأفعل وسأفعل وسأفعل وسأفعل، وهذا فعله بعض التابعين، قالوا كنا موجودين في عهد الرسول فعلنا. هذه أمور اسأل الله الثبات، بس لا تقول أنا سأفعل، اسأل الله الثبات، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتمه فاصبروا، وأسأل الله، استعينوا بالذكر وبدعاء الله عز وجل، وهكذا في كل مطالب الحياة. لا تتمنى الابتلاء، ولكن اسأل الله العافية، واسأل الله الثبات عند الابتلاء، لأنه سيأتيك، طلبته أو ما طلبته سيأتيك تبتلى، ما في أحد يسلم من الابتلاء. صلى الله عليه. الرضا بمعناه العام هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحقيقة كنت سأعلق على معنى هذا، وهذا معنى عظيم انتبهوا له. بعض المفسرين قال أن الرضا هو الاكتفاء، الرضا هو الاكتفاء، وأن هذا المعنى كان في نفسي كثيرا، ولكن وقعت على من قال به وهو مشهور من معاني الرضا، يعني أن الإنسان تعطيه حتى يقول رضيت، يعني اكتفيت. الذي يرضى بالله ربا بمعنى أنه اكتفى به، فلا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى غيره، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار، لا يستعين، لا يتوكل، لا عليه، خلاص رضي به، ما يريد غيره ولا يلتفت قلبه لغيره. وإذا كان رضي قلبه واقتنع قلبه، علم أن كل خير يريده في الدنيا والآخرة فهو عند الله، وكل شر يحاذره في الدنيا أو في الآخرة فدفعه وصرفه عنه بيد الله، عندها ماذا يحصل له؟ يتقرب إليه يدعوه يستعينه يتقرب إليه ها يعود يجعله إلها. إنما عبد من عبد لأجل تحصيل المطلوب منه، فهو إذن خلاص رضاه بالله ربا يتضمن أنه اكتفى به في الاستعانة واكتفى به في التأله العبودية. هذا يقطع دابر الشرك من أساسه والرياء من أساسه. كل إذا سيأتينا في كلام القيم أنه جاء يبعث على الإخلاص، رضي بالإسلام دينا اكتفى به، ما يريد غيره، خلاص بركة الإسلام وما فيه للعبادة للآداب للمعاملات كل شيء ما يريد، هذا يقطع دابر البدع. نعم بارك الله فيك. نعم البدع. ورضي بمحمد رسولا وفي بعض الروايات نبيا، خلاص هذا يقطع دابرها الصوفية كلها، طرق الصوفية ومشايخ الصوفية وتأليهم وتقديسهم ما له داعي. خلاص هو المتبوع، أخذ منه ديني أقتدي به في ديني، خلاص ما أقبل من غيره أبدا ولا أتخذ غيره قدوة. الرضا بالله رب هذا معنى واسع، ها هذا خلاص يجعله على التوحيد والسنة إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وهذا أعلى مقامة الإيمان ويذوق حلاوة وطعم حلاوة الإيمان. تابكم الله. كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بالقضاء داخل في الرضا بالله ربا. سئل أحد السلف عن الرضا فقال: أن ترضى بالله مدبرا ومختارا، وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا، وترضاه إلها ومعبودا. انتهى. والرضا بالقضاء دليل على قوة الإيمان واليقين، وليس المقصود الرضا المطلق بكل ما يقضيه الله عز وجل على العبد، بل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب من كمال الإيمان ومنه ما هو محرم. قال شيخ الإسلام تقي الدين، يعني سيأتي في كتابها العلم، سيأتينا في كلام ابن قيم الرضا بجميع القضاء، الرضا بجميع، وقد هذا جعل بعض الناس ينحرف حتى صار يرضى بالشر ويرضى بالكفر، ولهذا قدره الله قضاه الله. هذا الذي نريد أن نقف عنده في دراسة القدر أيضا. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور، أو يرضى بما أمر به ونهي عنه، يرضى العبد فيه. يعني تقي الدين في كتب الحنابلة الفقه غالبا يقول تقي الدين، قال تقي الدين رحمه الله، وفي كتب العقيدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنت إذا قرأت تفهم تقي الدين هو المقصود به، بس كثر عند الحنابلة في كتب الفقه هذا تقي الدين، وهو نعم. صلى الله عليه. كما قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني يرضون بما أعطاهم الله من أمور الدنيا أو أمور الدين، وأمور الدين أولى بكل برضا بكل شيء، رضي خلاص ما يريد غيره. أول شيء لا يسخط يقول أعطاني قليل، ها لا يسخط يقول هذا شيء من التكاليف، هذا شيء كذا ولا كذا ولا كذا، الحجاب فيه ما فيه كذا، ها لا يرضى ويسلم لأمر الله، وهذا يجعله لا يلتفت لغيره، راضي خلاص لا يسخط على ما أعطاه الله ولا يطلب ولا يستقله، كالذين استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يزيد، خلاص يرضى ولا يزيد ولا ينقص، ويقبل وينشرح صدره لكله، وعرف الحكمة أو ما عرف. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله وهذا الرضا واجب، ولهذا ذم من تركه بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني هذا دليل على جزء من مسائل التي ينبغي فيها الرضا، وهي دليل على الكل. كل ما أمر به الرسول، كل ما جاء عن الرسول، عن الله أو عن رسوله، يقبله بتسليم تام بدون اعتراض. عرف الحكمة أو لم يعرف، ما يقول لماذا وكيف وقد يكون وقد دامه. لذلك الذين ظلوا كلهم، أغلبهم كلهم بهذه المسألة: كيف ولو كان وكيف يكون. ها الآن لما تقول لهم عند يعني حكم المشرك، قالوا إذا نكون تكفيريين، إذا نكون ما عندك من ما عليك من إذن وما إذن. وشيخ من المشايخ الكبار الحقيقة ناقشته في مسألة وقال: إذا نكفر كل الأمة. قلت: شيخ، هذا ما هو دليل، ترد ما ترد بها مثل هذا الأدلة الصريحة، لكن ناقش المسألة مع إخوانك الموجودين المعاصرين. الحمد لله هداه الله وناقش المسألة مع إخوانه وتبين له الحق. لكن الشاهد هذا الشيء، إذا لو قلنا أن المشرك إذا كفرنا أغلب الأمة، أغلب الناس، ما عليك من أغلب الناس، لا تكفر أحد، أنت قرر المسألة ولا تدخل، ما جعلك الله حاكم على الناس، هذا كافر، هذا فاشق، هذا كذا، هذا كذا، ما كلفت. المعين له قضاة. إذا يعني المسائل المهمة التي ثيرت في هذا العصر، يعني في قضية أن قاضي يعني أحضر شخصا ليحاكمه في أمر بلغه عنه، فجاء الشيخ عبد الله بن زاحم رحمه الله وجمع المشايخ وقال: هل يمكن أن نقيم دعوة بدون مدعي؟ ها، هذه مسألة مهمة، قضاء الشرع لا بد فيه من دعوة، لا بد فيه من مدعي، وولي الأمر يجعل المدعي إذا ورفع إليه. لذلك عندنا نيابة عامة، عندنا الادعاء العام، ها، في الادعاء يقوم نائبا عن الإمام يدعي الشخص، هذا معين له ادعاء وله قضاة وله مسائل. أنا أتكلم عن الوصف العام، الوصف العام المطلق، ها، ولا نعارض حكم الله عز وجل والأدلة القاطعة بكيف وكيف ولو كان لكان، ما عندنا من هذا له، لا يدخله عندنا. هذا يعني فيه عدم الرضا، شيء من عدم الرضا. نقبل حكم الله ونسلم به ونقرره، وإنزاله على المعينين أو على الواقع هذا الشيء له أهله. تابكم الله. والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر. أنا كل حال لا خلاف، الصبر هو منزلة أو باب من أبواب الرضا. فإذا من قال واجب يقصد الصبر، ومن قال مستحب يقصد الرضا، وهو يعني أن الإنسان لا يتمنى عدم هذا الشيء، بل يكون يعني يحاول أن يكون هواه مع قدر الله، محسنا ظنه بالله وأن الله هو الذي يدبر، وأن ما أجراه الله له خير من ما يريده هو، ربما لو صار ما يريده لصار نقصا عليه وشرا له، فيجري يجعل قلبه يحاول. هذا جهاد، إذا كسأل الله رضا، هذا شيء لا نقول ليس طبيعيا، هذا شيء يحتاج إلى معالجة. لذلك نقول يسأل الله الرضا، يعني يجعل قلبه موافقا لمراد الله في باب المصائب. أما باب الطاعات وترك واجب، هذا واجب عليه أن يقبل ما شرعه الله، لكن باب المصائب النفس تكره، والله يقول: وعسى أن تكره شيئا يجعل الله فيه خيرا كثير، يحسن ظنه بالله، يجاهد نفسه. لكن في باب الكفر ما يرضى، شيء يجب عليه وجوبا، شيء يجاهد نفسه لبلوغ الكمال، وشيء ما يرضى الكفر، ما يرضى. مع أنه مقدر عليه، كل شيء مقدر عليه، ما يكون شيء لقد أذن الله به وكتبه عليه، لكن شيء يرضاه وجوبا وشيء يجاهد نفسه ليوافق مراد الله، وشيء لا يرضاه بمعنى أنه لا يريد أن يبقى، لا يبقى عليه بل يجاهد نفسه على تركه. ويقول كما قال الأنبياء إني لعملكم من الخالين، ينكر هذا الشيء من نفسه أو من غيره، ويرى أن هذا الشيء لا ينبغي، ويتمنى أنه لو لم يفعل ذلك ويعزم على أن لا يفعل ذلك ويجاهد نفسه على تركه لا يرضى. هذا معنى عدم الرضا، ويتوب منه، هذا معنى عدم الرضا، لا يرضى به، لا يرضى به. أما الصوفية قالوا خلاص هذا قدر الله، هذا أمر الله، إذن خلاص مثله مثل الصلاة، نعوذ بالله، هذا هو الضلال المبين. صلى الله عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، فإن الله لا يرضاه كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم، فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وألا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ انتهى كلامه من الفتاوى الكبرى. أن يعني يغضب إذا حصل من غيره، والغضب هو إنكار القلب، ليس معنى ذلك أنه يعتدي على أحد، ويندم إن حصل منه يندم. وبعض الناس يعني، ولكن لا نريد المبالغات، يضرب نفسه، يضرب نفسه ويعاقبها بأشياء مالية يخرجها، لكن نحن لا نوجب شيئا ما أوجبه، نقول لا يرضى به، يندم، يستغفر، يجاهد نفسه على تركه، لا يرضى. هذا معنى لا يرضى، يعني يجاهد نفسه على تركه ويستعين بالله على تركه. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: وقد ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله ثمرات الرضا بالقضاء للمؤمن وبعض الأسباب المعينة عليه، ومن ذلك أن الأمر كله لله، وقد قال تعالى. كل ما سيأتي الآن كلام ابن القيم قد أعلق عليه بشيء يبين. صلى الله عليه. وقد قال تعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه الاختيار. هذا باب المصائب، سواء المصائب العامة تكون في الكون كله أو على على على أهل بلده، أو خاصة على نفسه أو أهل بيته. المهم يرضى ويسأل الله اللطف بعد القضاء، ويسأل الله الصبر. صلى الله عليه. وقال رحمه الله: قضاء الرب تعالى للعبد خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. انتهى. العلماء الآن عندهم مسائل، أنت إذا دخلت بطون الكتب تكاد تضيع في خلافات، نحن نريد خلافات. هل هذا يعني قضاء الله للمؤمن عام في كل شيء حتى يدخل فيه الكفر والعصيان، أو أنه خاص بالمصائب؟ منهم أنه قال عام، ومعنى أن قضاءه إذا قضى عليه ذنبا أو كفرا أنه خير له، بمعنى أنه يتوب ويستغفر ويندم وتكون حاله أحسن من هذا الباب. لكن الحديث فيه ما يدل على المراد ولا لا؟ إن أصابته سرة إن أصابته ضرة، إذن هو في باب النوازل والمصائب، لأن المصائب بمعناها العام تشمل حتى أشياء سارة، ها؟ مصيبة أصابته، يعني أصابه خير، أصابه ضر، فيما يصيبه غير عمله، غير الطاعات والمعاصي، هذا في المصائب كلها خير. صلى الله عليه. وقال رحمه الله: أن يعلم أي العبد أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، ولو لم يجري عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه، فلا تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها إلا بجريان القدر له بما يكرهه، وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع. انتهى. نعم، هذا في الأحكام الشرعية وفي الأحكام القدرية. الأحكام الشرعية هناك تكاليف قد تكون ثقيلة على الإنسان ويفعلها رضاء لله، قد يكون الحجاب لبعض النساء يعني مزعج، خاصة إذا كانت مسلمة جديدة ما ألفته ما تعودت عليه، قد يكون بعض التكاليف الوضوء أو الغسل الجنابة في بعض الأوقات ثقيل يعني، والقتال والدعوة والإنكار المنكر قد يكون ثقيل على الإنسان. الشأن هنا أن يفعل الإنسان ما يتفق مع طبيعته وما ينافر طبيعته، يجاهد نفسه ليوفق برضوان الله. وفي المصائب أيضا قد يوفق إلى خير، والإنسان دائما في الدنيا يصيبه خير وقد يصيبه يعني شيئا يسوءه ويخالف طبيعته أو مراده أو ما تشتهي نفسه فيصبر. هنا هذا المحك. أما إنسان بس يمشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبوا من دنياكم الطيب والصلاة والطيب والنساء، يأخذ الطيب وينام عن الصلاة، يأخذ الشيء اللي يقول الرسول حبب إليه الطيب يتطيب، طيب حبب إليه والنساء يتزوج أربع يقول النساء، لكن الصلاة ينام عنه ما يصلح. خذ كل شيء، خذ الشريعة كلها، خذ الدين كله عشان تنجح في الابتلاء. هذا رضوان الله في هذا، في ما ينافر الطبع، هذا المحك، تفاوت الناس فيها. أثابكم الله. وقال برحمه الله أن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا. انتهى. هذا الرضا التام، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أبدا لا تقوم الرضا الكامل إلا على، لا تقوم هذه الأمور إلا على قدم الرضا. إذا رضي بالله ربا خلص كما تقدم، لا شرك لا التفت لأحد. إذا رضي بالإسلام لا بدعة لا طرق صوفية لا طرق غيرها، ما في. رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، هو إمامه ومتبوعه، انتهى الأمر. تقوم الإخلاص والإنابة. وتقدم معنا أن الإمام القدر نظام التوحيد. صلى الله عليه. قوله أن المحبة والإخلاص والإنابة مراده محبة الله والإخلاص والإنابة إليه، أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. وقال ابن القيم أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره. يعني يرى مواقع الخير لنفسه في مراد الله، وافقت النفس لا خالف هوى النفس الأخرى. إذن هو مع الله يستشعر الخير منه في هذا وهذا. أما الساخط قليل الإيمان لا يظن أنه إذا أعطاه خيرا يحبه، وإذا قدر عليه شيء آخر يسخط، لماذا وأنا أصلي ليش يصيبني حادث وأنا أصلي الفجر ليش، يسخط على الله. أحسن الله إليك. وقوله رحمه الله أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات. انتهى. قوله في جميع الحالات ليس على إطلاقه، وإنما على وفق التفسير المتقدم في كلام ابن تيمية رحمه الله. ستأتي في جميع الحالات في كلام ابن القيم كثيرا، لذلك حبب التنبيه لكي لا يفهم أنه يرضى بكل ما قضاه الله ويشمل ذلك نعوذ بالله الكفر والله. حتى بعض الناس يستدل بالقدر تقول له يعني صل جاهد نفسك، يقول لو أراد الله كان هداني. طيب ورا ما تقول لو أراد الله رزقني فتجلس في بيتك؟ لا، الرزق له أسباب. لازم أطلب ضيف، وكذلك الهداية لها أسباب، أطلب أسبابه. الله جعل للهداية أسباب، وجعل للضلال أسباب، وجعل للمرض أسباب، وللشفاء والعافية أسباب، وجعل للرزق كل شيء له، والولد له سبب أسباب. لا اسلك أسباب الخير واستعن بالله. أحسن الله إليك. وقوله رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. هذا مبحث مهم ويعني تفصيله طويل، لكن خلاصته أن المؤمن الذي آمن بالرضا ما ينظر إلا بينه وبين الله. الساحر يسحر، طيب لا الساحر يسحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن، إذن الله أذن خلاص الحمد لله الله أذن، ما أقول سحروني فعلوا بي تركوني، طبعا تأخذ حقك تعرف، لكن ما تنزل ما يأتيك من النار الله أذن به، هذا الخير أذن الله به لك، كل شيء له أسباب، خلاص أنت انظر أنه جاءك من أذن الله به. الأسباب الأخرى لها وضع آخر، لكن أن تبدأ وتنتهي أنها من الله، إن خير وإن شيء يسوك من الله عز وجل. هنا ما عاد تسخط على الناس، ما عاد يغضب، ما عاد يقتل زوجته ولا يقتل نفسه ولا يصبح شرير. الآن في علم النفس هؤلاء الذين سلكوا طريق الإرهاب والقتل والانتقام من الناس، يعني يشعرون أنهم هم الذين ضروهم، هم الذين فعلوا بهم، هم الذين المجتمع، فيحقد عن المجتمع. هذا هو يعني عدم الإيمان بالقدر، خلاص ما يأتيك من الله عز وجل. اسأل الله العافية، اسأل الله السلامة، انظر إلى مكان من الرحمة في البلاء، يصبح البلاء لك منحة وخير إذا أنت شعرت أنه من الله، وأن الله هو الذي يعاملك، وأن الله هو الذي يعطيك ويمنعك، وأنت مع الله، حتى شعورك هذا إيمان. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: أن فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام العبودية. وقال رحمه الله: أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. لأنه سخط معناها ينظر أن يعني أن ما يأتيه من الناس أو من الأسباب أو يعني صار الآن عدو لله، إذا هو يعترض على قدر الله وعلى أقدار الله يمتلئ قلبه غل ودغل وحسد وحقد ونسأل الله السلامة. صلى الله إليك. وقوله رحمه الله: أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده، وهو كفر النعم، وربما أثمر له كفر المنعم. فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره، فيكون من الراضين الشاكرين، وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين. يعني هذا المعنى يعني يعرف بالعقل والممارسة والتجارب. عنتر بن شداد جاهلي، لكنه من يعني شعره في حكم، يقول: نبئت أن إيش غير شاكر نعمتي. يقول فلان هذا وصلني أنه غير شاكر نعمتي. ثم قال: والشكر والكفر مخبثة لنفس المنعم، والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني المنعم إذا ما شكر لقي معروفه بالكفران، يعني نفسه تتغير. ولذلك الذي دفع العرب غير العرب إلى الكرم هو السمعة، حب المديح، مدح الناس. فإذا لم يمدحوا يصيبهم ضد ذلك، والله عز وجل يغضب ويسخط إذا كفرت نعمه ونسبت إلى غيره أو لم تشكر. أحسن الله إليه. قوله أعلى مقامات الإيمان بل هو حقيقة الإيمان، مراده أن شكر الله عز وجل دليل وشاهد على استقرار حقيقة الإيمان في قلب العبد وعلى بلوغه أعلى مقاماته. وقوله رحمه الله أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكلب على الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية، فرضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه مادة هذه الآفات. الكلب على الدنيا يعني الحرص، والحريص لا يشهد أن الله هو الذي يجري عليه النعم والرزق، بل يظن أن هذا بالأسباب، فتجده دائما مع الأسباب، ومع الأسباب بالربا بغير الربا، يعني في كل شيء يركض وراء الدنيا فتريده المهالك، يعني يسلك أسباب الحرام أعوذ بالله. أما لو أنه كان مع الله فإنه لا يسأله ويستعينه ويسلك الطرق التي أباحها الله عز وجل. تابعكم الله. وقوله رحمه الله أن الراضي متلق أوامر ربه الدينية والقدرية بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام، وأن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها أصلها من الرضا. يعني تقدم أن الذي يرضى بالله ربا يقطع دابر الشرك، والذي يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم يقطع دابر يعني أن يطلب وليا يتسمد منه دينه من غيره صلى، والذي يرضى بالإسلام دينا يقطع دابر البدع، والذي لا يرضى تجده يا الله يا سيدي فلان يا فلان يركض وراء الخلق، ها ما يميز بينهم، غير راضي، ما يدري وين يروح، ما يرضى بالإسلام دينا تجده يعمل بسنة يعمل ببدعة يعمل ضايع متائه، صلى الله السلام عليه وسلم. قوله رحمه الله أن الرضا معقد نظام الدين وظاهره وباطنه، فإن القضايا لا تخلو من خمسة أنواع، فتنقسم قسمين دينية وكونية، وهي مأمورات ومنهيات ومباحات ونعم ملدة أو ونعم ملدة ملذوذة يعني وبلايا مؤلمة. وقال رحمه الله فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالقدح المعلى. هنا في هذا طبعا تفاصيلها كثيرة، أنا اختصرتها جدا، ولكن يقال هنا باختصار أن هذه يعني التي ترد على الإنسان يعني دينية أو قدرية، معاصي أو مأمورات أو نعم أو مصائب، يقال فيها الرضا أن يكون تكون استجابته مناسبة لكل شيء. الأوامر الدينية لا استجابة مناسبة، امتثلها ويسأل الله القبول، المنهيات اجتنبها ويسأل الله العافية منها والسلام، النعم يشكرها ويسأل الله ويعرف حق الله فيها، المصائب يصبر ويحتسب ويسأل الله العافية ويسأل الله، الكفر يسأل الله أن يعيده منه. إذا كل شيء له استجابة مناسبة شرعية، إذا هو يسلك الاستجابة الشرعية مناسبة في كل شيء هنا يكون راضي، وهنا يكون مسدد، وهنا نقول استقامت قدمه على العبودية. صلى الله عليه. وقوله رحمه الله أن الراضي واقف مع اختيار الله له معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه. الراضي واقف مع خيار ربه له في كل شيء. طيب في باب الطاعات ما يروح يبتدعه خلاص، ولا يقبل البدع من غيره، خلاص راضي واقف مع مراد الله ما دل عليه الدليل، وهكذا في كل شيء، وما قدره الله عليه بين الشكر وبين الصبر هو مأجور ويحسن الظن بالله. أحسن الله إليه، قال رحمه الله: فالإيمان بالقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله مضار السخط، ومن ذلك قوله أن السخط ومن ذلك قوله أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله، والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. هذه المصائب يعني تؤلم القلب، هي أمراض، لابد من هم ولابد من حزن ولابد من ندم، لكن هو الآن يعالج هذا بالقدر، يعالج إيمانه بالقدر يجعله يعالج هذه المصائب، يحتسب، يحسن الظن بالله، يعني يمني نفسه بالخير بالأجر بجزاء الصبر بالعاقبة، أن الاصطفاء بعد الابتلاء، أنه قد، إذن هو الآن يعالج نفسه بالقدر، بالرضا بالقدر. أما الذي لا يعالج نفسه بهذا العلاج يأتيه السخط، يبكته، يندم، فلان فعل، فلان سوى، يتسوء نفسه، يغضب، يتنكد، يتراكم الهم والغم في قلبه. لذلك ابن القيم من فقهه ألف كتاب اسمه شفاء العليل، يعني دواء. لذلك أنا يعني عندك الآن كتاب درء التعارض لابن تيمية وكتاب الشفاء العليل، يعني لا أرى أنه يبدأ بالتدريس به، هذا شفاء لمن ابتلي، للمبتلى نعطيه الشفاء دواء على قدره، أما أن نأتي وندرس القدر من خلاله لا. حتى شرح الطحاوية أيضا لا أرى أنه يبدأ به كما يبدأ الآن، لأنه حقيقة هو اللي في شفاء لي، يعني مناقشة أناس ها وتدريس المبتدئين. بعض الناس يقول ما عرفت مذهب السنة إلا من خلال الردود، لا، أنا يجب أن أقول مذهب السنة كما في الوسطية، كذا ودليل كذا ودليل كذا، وأسسه أولا، ثم بعد ذلك إذا كنت أرى أنه قد يأتي لمجتمع فيه هذه الأدواء ندرسه الطحاوية، ها يكون أولا عرف مذهب السنة، والآن يعرف المخالفين والرد عليه، ها. لكن الذي عافاه الله نبعده، نؤسس له أول شيء مذهب السنة، وإذا كان سيتخرج داعية أو مدرس نعلمه هذه الأشياء، وإن كان من أحد الناس خلاص يكفيه، من عرف الحق بدليل أنت. بسم الله عليكم. الله قال رحمه الله: والسخط يبعده منها، أي من السكينة، بحسب قلته وكثرته، وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. وقال رحمه الله: والسخط يثمر كفر النعم، وربما أثمر له كفر المنعم، فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره، فيكون من الراضين الشاكرين، وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين. نحن الآن عندما نجد الآن يعني في كلام الناس في رواياتهم، نسمع عند الحرم، نسمع يسمعون في التمثيليات، إذا جاءت مصيبة أنا يا ربي إيش سويت، أنا يا ربي مش عملت، يا ربي هذا ما يستاهل، أعوذ بالله، الله أنزل عليه شيء هو ما يستحق، الله ظالم، يعني نعوذ بالله، هذا كفر النعم، كفر المنعم، كفر النعم يجر على إلى كفر المنعم. هؤلاء ما عرف هذه المسائل ولا عرف الإيمان بالقدر. الله أعلم وأحكم، الله أعلم وأحكم أجر هذه الأمور، هو أعلم وأحكم، أعلم منك بنفسك وأعلم بما يصلحك من نفسك. صلى الله إليك. قوله رحمه الله: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه، فهو موجب أسمائه وصفاته، فمن لم يرضى بما رضي به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته فلم يرضى به ربا، انتهى. السابع: إن معرفة الاعتقاد الحق. السابع من الأهمية. دخلنا في السخط؟ دخلنا في السخط. دخلنا في السخط الآن. السابع، طيب. خاصة من الأفكار المخالفة. طيب جيد، نقرأها بسرعة. تفضل. قلتم حفظكم الله: السابع إن معرفة الاعتقاد الحق في قضاء الله وقدره تحمي المسلم وتحصنه عن الأفكار المخالفة الضالة في هذا الباب والتي توجد في بطون الكتب وتروج لها الفرق الضالة والحركات الهدامة وكثير من القنوات الفضائية ومواقع التواصل ونحوها والشبهات التي يثيرها شياطين الإنس والجن في مسائل القدر هي أخطر المداخل التي يدخل بها أولئك إلى قلب المسلم لزعزعة توحيده وإيمانه وحرف عبوديته فينفرط نظام توحيده وإيمانه. وذلك أن المسلم إذا عرضت له شبهة ولم يطلب كشفها بالعلم المزيل لها بقيت في قلبه نوع حيرة وشك، وإذا انضافت إليها أخرى وأخرى تولد منها في القلب ريب وشك وتحولت إلى نفاق في القلب قد يتراكم فينقله إلى الكفر. وهذا من أعظم الدوافع إلى طلب العلم المفصل لمسائل القدر وغيرها من مسائل الإيمان الذي يرسخ به الإيمان فيحرق الشبهات المضلة ويطفئ الشهوات المحرمة. وكان السلف الصالح يطلبون كشف ما يرد على قلوبهم من الإشكالات والشبهات في القدر وغيره من مسائل الإيمان عند أهل العلم امتثالا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تقدم معنا عندما تكلمنا عن أهمية المعرفة المجملة، ولكن جئنا بالأنش كشاهد على أن السلف يطلبون كشف ما يعني يشتبه عليه عند أهل العلم. صلى الله عليه. والفهم المفصل لمسائل القدر الموافق لما دلت عليه الأدلة وكان عليه أئمة السلف الصالح والإيمان بذلك يقي المسلم من المسالك الضالة التي وقع فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بسبب الفهم الخاطئ للإيمان بالقدر. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فصل فيما يحبه الله ويرضاه من رضا العبد وما لا يحبه من ذلك ويرضاه، فإن هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثير من المتأخرين، فإنهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء وأن ذلك محمود من العبد يثاب عليه بل يؤمن به وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين، وظنوا أن المراد بذلك أن كل ما كان مخلوقا للرب فينبغي أن يرضى ذلك المخلوق، ثم صاروا حزبين. حزبا قالوا: إذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم أننا مأمورون ببعض ما ببغض. فقالوا: إذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم أننا مأمورون ببغض ما نهى الله ورسوله عنه وسخطه، فلا يكون بقضاء وقدر. إذن هؤلاء أنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد، قال العباد فيها أفعال شرور وقتل وفساد وكفر، ونحن ما نرضى بهذا. إذن ليش أخرجوها من أفعال الله؟ قالوا: الله لم يقضيها ولم يقدرها. هؤلاء هم يقرأ الهامش. نعم. وهؤلاء هم المعتزلة القدرية ومن وافقهم من الفرق الضالة الذين ينكرون أن يكون الله خالقا لأفعال العباد ومقدرا لها. لا تظن أن المعتزلة لأن منهج الأشاعرة والماتريدية الآن منتشر بين أهل السنة وهم جبرية، لا تظن أن المعتزلة انقطع، بل كل من ينتسب إلى الفرق الضالة إلى غير أهل السنة هؤلاء كلهم معتزلة، الأباضية والزيدية والرافضة والخوارج وكلهم هؤلاء على منهج المعتزلة، وكثير ممن ينتسب إلى السنة أيضا. إذن هذا المنهج قائم الآن وهم يدعون إليه بشدة، خاصة الرافضة. الله العافية. قال شيخ الإسلام: وحزبا قالوا إذا كانا متلازمين وقد دعينا إلى الرضا فنحن نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. خلاص كل شيء نرضى به، لا فرق بين طاعة ولا معصية ولا كفر ولا شيء. هؤلاء هم الجبرية ومن وافقهم من جهال وضلال الصوفية. صلى الله عليه. قلتم: وهؤلاء هم الجهمية الجبرية ومن وافقهم من الصوفية الجهال الموغلين في الضلال، وهم لا يفرقون بين أمر الله وإرادته الكونية وأمره وإرادته الشرعية، فعندهم أن الكفر والإيمان والطاعات والمعاصي كلها مرادة لله محبوبة له لا فرق بينها. قال شيخ الإسلام: وكل من هذين الحزبين مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. انتهى كلامه رحمه الله من جامع المسائل. والشبهات والقدر كثيرة الحقيقة أن يترد، ومنها ما هو مشكل وشرحه وبيانه للناس أيضا مشكل، فما له إلا التسليم، الرضا بما قاله الله عز وجل، ولا يتبع نفسه وقلبه هذه الشبهات، لا يجري خلفها. هذا من عدم الرضا أنه يستمع لهذه الشبهات. خلاص أنت سمعت البيان من كتاب، من آية محكمة أو من حديث صحيح، وهذا معناه تسلم به والحمد لله وانتهى، والله أعلم وأحكم من كل شيء. هنا ننتهي من يعني نبدأ إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي يحل إشكال عظيم جدا في القلب، وبطريقة إن شاء الله نقررها وتزيل إشكال في أمور تكلم فيها العلماء كلام كثير واضطربوا وتناقضوا وأشكلت كثير عليه وعلى الناس أيضا، سنجد إن شاء الله حلها. لذلك كل درس يكون إيش مفتاح ومفاتيح الخطأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صب للشيخ. لا خلاص كمل، ما في شيء. كمل إذا شرع في شيء أتمه. إذا كمل جرب. استثقال الطاعة كيف هو من عدم الرضا؟ لا، إذا قبلها بقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجاهدة النفس، هو يجاهد. هذا عندنا الجهاد الكبير، جهاد النفس. لو تدخلها وتركها أعوذ بالله هذا هو. لأنه لو ما رضيها ما جاهد نفسه على فعله.